شيخي على النقطة اللي ذكرتها جزاك الله خير، ذكر لي أخو عديلي له شيخ بتعمم عليه، قال له هذا أخو عديلي بيحكي لشيخه يعني بتعمم عليه بحكي أبوه من الكتب كمان، قال له أنا بشتغل في الباطون بصلب الخلاطات بيشتغلوا مع مقاولين، قال له في معاي مهندسين بيغلبوني هذه مقبولة هذه مش مقبولة المطلوب، فبدي تعمل لي حجاب شيء يعني اللي يساعدني على الشغل هذا، ترى هذا من لسانه ولا ذاك شيء؟ ايه من اذنه من لسانه هو بيتكلم معاي هذا الرجل صاحب العلاقة. ايه قال لي انا حكيت للشيخ كذا وكذا بدي يعني شيء حجاب يساعدني مشان اتغلب على هذول اللي بيشتغلوا معاي واستعين في شغلي في الحجاب، قال له شو رأيك أعطيك 1 جنيه ويشتغل معك ويرجعك؟ يا حلو. قال لي جاب الورقة وكتبها وطواها، قال له أبن بس حطها بالفلاك تحطها للرجل اللي بذكر لي، قال لي وحط لي إياها تحت وعصب علي، قال لي ولا مالك إلا هو جايب واحد أمامي واحد شاب هيك صغير وقصير القامة شكل شكل إنسان، قال له هذا احمد شو ما بدك بسوي لك. الله اكبر. قال اجهل احمد معي قصير القامة، قال هو قصير اللي بحكي لي كمان هذا، قال لي جاي لوين؟ قال لي خسرت الجني هذا الجني. قال لي داوم معي اول يوم في شغل، قال له شو بدك؟ قال له هذا مهندس اللي رايح جاي رايح جاي، قال له طيب، قال ما دخل المهندس جالس على كرسي ولا هو نايم بكمل المهندس، قال ونحن صرنا صوب على راحتنا على كيفنا حاجة. قال له شو بدك اشتغل؟ قال بدي اشغله شغلة صعبة، في عندنا شغلة بسحب الايد هاي تبعت الجد اللي بترفع ال الباطونة هذه بدها تعب، بشغل عليها 4 5 شباب من الاخويا، قال له بدك تشتغل على هاي؟ قال له ماشي، قال لي حطيته عليها، قال لي عبوا له اياها بطون يعمل لها هيك ولا هو السطل لفوق لاخر العمارة يرد السطل شرحه، قال ما تتحمل معانا شيء يروح معاي بالسرفيس يجي معاي بالسرفيس، قال لي 3 ايام معاي انشفت ولا شيء. ايش؟ قال لي انا انشفت لانه مرافقه ايه؟ معه بالسرفيس وبالدار وبالشغل وبالهذا، قال لي صرت انا يعني 3 ايام نشف يعني تعب خايف تعب، لانه صاحبه هذا الجني وشايفه بعينه، قال لي صرت يعني بدي اكل الاقي معاي نعم. عند الخلاطة معاي، عند المهندسين معاي، ان شاء الله ما يشوفه عند جوش مو متزوج لا مش ابو كل المشاكل هاي. قال لي وانا اطلع فيه واطلع فيه، قال لي صار لي مش نفس اكل والخوف دم فيه، ورحت للشيخ قلت له يا شيخ هذا هيك هيك، قال له مش انت بدك واحد يساعدك؟ هذا هيك مساعدته، قال لي يا عمي انا ما بدي اياه، خلي المهندس يغلبني والبطون بجيب له عمال وخذوا عني، قال له طيب هات الورقة، قال لي مد ايده طال الورقة ومزها، قال لي فقدته مليته ورجعت دوام طبيعي، قال لي مشكلتهم مشكلة لما البيع هذا، قال انا هذا معي الحكي اللي بذكر لي هذا الرجل الله، قال هذا القصة معي، فبقول انا عن التعاون مع الجن بقول يعني صعب رهقة